بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم عن أحكام الرهن. نعم. قال: فصل. فإذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه. نعم. إذا باع الراهن الرهن الذي يملكه، ولكن الرهن محبوس عند المرتهن، إذا تعلق به حقان: حق الملك للراهن وحق الاحتباس للمرتهن. فلما باع الراهن ملكه المرهون، باع ملكه ما في إشكال، لكن لا يستطيع تسليم المشتري إلا بإذن المرتهن، لأن للمرتهن حق الاحتباس في هذا الرهن. نعم. لتعلق حقه بحبسه على ما بينا، فيتوقف إبطاله على رضاه أو زوال حقه. فإذا أجاز فقد رضي بزوال حقه في الحبس. فإذا أجاز المرتهن البيع ورضي أن يسلم الرهن للمشتري، إذا رضي المرتهن بزوال حقه وهو احتباس الرهن. وإذا قضاه دينه فقد زال حقه في الحبس. نعم. إذا قضى الراهن المرتهن دينه، قال له: أنت هذا الرهن عندك رهن بهذا الدين، هاي الدين، إذا لماذا يبقى عندك الرهن؟ أعطنا الرهن. فعمل المقتضى عمله، وهو صدور الركن. فعمل المقتضي، مقتضي عمله. أيوة. المقتضي ما هو؟ هو صدور عقد البيع من هو أهل له. وهو صدور الركن من الأهل مضافا إلى المحل. شو الركن هنا؟ الإيجاب يعني. والراهن باع الرهن للمشتري، يعني قال له: بعتك هذا الرهن. إذا صدر الركن وهو الإيجاب من أهله وهو الراهن الذي يملك الرهن، مضافا إلى محله وهو الرهن، وهو عين يصح بيعها. ثم إذا أجاز البيع ونفذ انتقل حقه إلى بدله، إلى القيمة يعني، لأن له حكم المبدل كالعبد المديون إذا بيع برضا الغرماء. ينتقل حقهم من رقبة العبد إلى بدله. انتقل حقهم إلى بدله. نعم. والفقه فيه أنه إنما رضي بالانتقال دون السقوط. وإن لم يجز البيع قيل ينفسخ كعقد الفضولي، حتى لو استفكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه. ليه؟ لأنه انفسخ. إذا قلنا انفسخ إخواننا، إذا المشتري ليس له أن يتمسك بهذا العقد. أما الرواية الثانية لا، نسأل المشتري: أيها المشتري، هذا الآن المرتهن ما رضي، هل تصبر حتى نفك الرهن أم تفسخ العقد؟ في الرواية الثانية لا، الخيار للمشتري، إن شاء فسخ وإن شاء انتظر. وقيل لا ينفسخ. قالوا: وهو الأصح، لأن التوقف إنما كان صيانة لحق المرتهن عن البطلان وحقه في الحبس، وذلك لا يمنع الانعقاد فيبقى موقوفا إن شاء المشتري صبر حتى يستفكه الراهن، وإن شاء فسخ بالقاضي لعجزه عن التسليم وصار كإباق العبد بعد البيع قبل القبض، فإن المشتري يتخير كما ذكرنا. قال: وإن اعتق العبد الرهن. الآن هذه الأحكام فيما لو باع الراهن الرهن. الآن مسألة ثانية: لو اعتق الراهن الرهن ما الحكم؟ نفذ عتقه. تمام. دون إذن المرتهن. لصدور ركن الاعتاق من الأهل مضافا إلى المحل، وهو المالك. نعم. هي الأهل. ولا خفاء فيهما عن ولائه، وهي ملك الرقبة. فيعتق ما فهمنا. ها. قال ولا خفاء فيهما. فيهما في إيش؟ في أن الراهن أهل للعتق وأن المحل يقبل العتق. ولا خفاء فيهما عن ولائه وهو ملك وهو ملك وهي ملك الرقبة أو عن ولاية ما؟ عن ولاية. يعني أن الراهن هو ولي العبد. أيوة. يعني هذا التصرف نشأ عن ولاية، هو يملك هذا العقد. فيعتق. هذا التصرف. كما إذا اعتق المشترى قبل القبض والآبقة والمغصوبة. وإذا زال ملكه عن كما إذا اعتق المشتري ما هيك العبد المشترى. كما اعتق كما لو اعتق مشتري المشتري ما هيك عبده قبل القبض. اشتريت عبدا ساعة عندك، أنا اعتقته قبل أن أقبضه، ما الحكم؟ جاز لأنني اعتقت ملكي وإن لم أقبضه. وكذلك المغصوب وكذلك الآبق يجوز لي أن أعتقه وإن لم يكن في يدي. الآن أنا اشتريت عبدا ولا يصح أن يكون مشترى إلا كان معينا. قال وإذا زال ملكه عن الرقبة بالإعتاق زال ملك المرتهن في اليد بناء عليه كالعبد المشترك، وثم يزول ملك الرقبة. فلأن يزول هنا ثم فيما لو كنت أنا وأنت شركاء في عبد، لو أعتقت أنا عبدي نصفي نصف العبد الذي أملكه، عتق نصفك وأنا من شركاء في العبد، أنا أعتقت النصف، قال لما أعتقت النصف تبعي من العبد عتق النصف الذي لشريكي، إذن عتقي أفاد زوال ملك الرقبة عندك. فلأن يفيد عتق الراهن زوال حق الاحتباس أو لا. نعم. فلأن يزول هنا ملك هنا في حق المرتهن يعني. بخلاف البيع والهبة فإنه إنما يوقف لعدم القدرة على التسليم. ولأن في نفاذ العتق تحصل منفعة العبد والمولى، وهو ظاهر من غير فوات مصلحة المرتهن، لأنه يجب له إما سعاية العبد أو رهينة قيمته أو أداء الدين حالا. ولو لم ينفذ العتق بطلت مصلحة المعتق والمعتقي لا إلى جابر، وكذا نفاذه أتم مصلحة وأعم فائدة. وكذا فاذه أتم مصلحة أتم نفاذه أتم نعم. وكذا نفاذه أتم مصلحة وأعم فائدة فكان أولى. يلا. فإذا نفذ العتق بطل الرهن لفوات محله. ليه؟ لم يبقى العبد عبدا، صار حرا. فيطالب بأداء الدين إن كان حالا، إذ هو الواجب في الديون الحالة، ولا فائدة في طلب القيمة، فإنه متى قبضها والدين حال وقعت المقاصة. بين القيمة التي يقبضها وبين الدين الذي وجب أداؤه في الحال. وإن كان مؤجلا رهن قيمة العبد لقيامها مقام العبد، فإذا حل الدين وهو من جنس حقه اقتص منه بقدره ورد الفضل. نعم. وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته والدين، لأنه تعذر أخذ الحق من جهة المعتق، فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد، لأن الخراج بالضمان، ويسعى في الأقل منهما. من إيش؟ يسعى العبد بالأقل من القيمة، قيمة العبد والدين، إذا قيمة أقل يسعى العبد بقيمته، إذا الدين أقل يسعى بالدين الذي على الراهن. قال لأن الدين إن كان أقل فالحاجة تدفع به، وإن كانت القيمة أقل فهو إنما حصل له هذا القدر فلا تجب عليه الزيادة. إن العبد انتفع بمقدار قيمته لما صار حرا. قال ويرجع على المولى إذا أيسره. يرجع العبد على الراهن الذي أعتق إذا أيسر الراهن، لأنه اضطر إلى قضاء دينه بحكم الشرع فيرجع عليه، بخلاف المستسعى لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أبي حنيفة ولتكميله عندهما. يعني في حال الشريكان أعتق أحدهما نصيبه من العبد وهو فقير، عتق نصيب الآخر، فيرجع الشريك على شريكه يقول له أنت الذي أفسدت علي ملكي، أعطني قيمة العبد. بل أنا فقير، الشريك الذي أعتق أولا فقير، فماذا يفعل الشريك الثاني؟ قال يطلب من العبد أن يسعى بقيمته للشريك الثاني. نعم، هي المستسعى. قال هنا بعد أن ينتهي لا يرجع على الشريك الأول، لا يرجع على العبد يقول له أنا دفعت عنك، لا أنت دفعت قيمتك لسيدك أو قيمة نصفك لسيدك الثاني، لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أبي حنيفة. هذا بناء على أنه لا يتجزأ لا تبقى عند أبي حنيفة. نعم، ولتكميله عندهما. نعم، وها هنا تم عتقه، وإنما يسعى في ضمان على غيره، على الراهن يعني، فيرجع كمعير الرهن. ولو دبر الراهن الرهن أو كانت أمة فاستولدها صحة، أما التدبير فلما مر، يعني لا يفسد المالية. وأما الاستيلاد فلأن حقه أقوى من حق الأب في جارية الابن، وقد صح ثم فها هنا أولى. يعني لو استولدها وطئها وهي عند المرتهن فجاءت منه بولد صارت أم ولد. وحق المرتهن مجبور بالسعاية أو التضمين. السعاية على العبد المدبر أو على أم الولد، أو التضمين للراهن لو كان موسرا. فإن كان المولى موسرا فحكمه ما مر في العتق، وإن كان معسرا سعى في جميع الدين، لأن كسبهما للمولى ولهذا لا يرجعان عليه. وإذا استهلك الراهن الرهن فهو كالعتق. قال وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك. مين يضمنه؟ المرتهن هذا المستهلك، نعم، الذي تعدى على الرهن واستهلكه، نعم، فيكون رهنا مكانه لأن حقه ثابت في حبس العين، فكذا في بدله. فإن كانت قيمته يوم القبض 1000 وضمنه 500 سقط من الدين 500، كأنها هلكت بآفة سماوية. قال وليس للراهن أن ينتفع بالرهن لما فيه من تفويت حق المرتهن، وهو الحبس الدائم الذي يقتضيه العقد كما بينا. الراهن لا يحق له أن ينتفع بالرهن وإن كان ملكه. قال فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه، فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء لزوال الحبس المضمون ووصوله إلى يد الراهن، وله أن يسترجعه لبقاء عقد الرهن. ولهذا لو مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء. وإذا أخذه عاد الضمان بعود القبض في عقد الرهن فتعود صفته. هذا قالوا المرتهن هنا تعلق حقه بعين التركة وليس بذمة الميت. المرتهن هنا تعلق حقه بماذا؟ بعين التركة، فهو الأحق. أما باقي الغرماء تعلق حقهم بذمة الميت، لذلك يعني يكون حقهم بعد التجهيز والتكفين وما شابه ذلك. أما المرتهن حقه مقدم على التجهيز. قال وإن وضعاه على يد عدل جاز، لأنه نائب عن الراهن في الحفظ وعن المرتهن في الحبس. تمام، يعني الآن ما رضي المرتهن أن يبقى بلا رهن، والراهن ما رضي أن يضع عنده الرهن. ماذا على ماذا اتفقا؟ أن يضعاه الرهن عند ثالث. هذا الثالث ماذا يسمى؟ العدل. ليش عدل؟ قال لأنه مؤتمن من قبل الراهن ومن قبل المرتهن، فهو نائب عن الراهن في الحفظ ونائب عن المرتهن في الاحتباس. نعم، لأنه نائب عن الراهن في الحفظ وعن المرتهن في الحبس. نعم، ويجوز أن تكون اليد الواحدة في حكم اليدين، في حكم اليدين، يد العدل في حكم يد الراهن وفي حكم يد المرتهن، وشخص واحد بمنزلة شخصين. نعم، كمن عجل الزكاة كان الساعي كالمالك، حتى لو هلك النصاب قبل الحول أخذه من يده، وفي منزلة الفقير حتى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إلى الفقير. ما شاء الله، يعني لو إنسان غني قبل أن يخوض الحول دفع الزكاة للساعي، الساعي موظف يعني قبل الأمير قبل الخليفة لجمع الزكاة. هل هذا الساعي هو وكيل عن الغني من جهة فيده يد الغني، ووكيل عن الفقير، صار شخص واحد ناب عن الغني وناب عن إيش؟ عن الفقير. طيب لو هلك المال قبل حولان الحول، يجي الغني لعندها الساعي يقول أنت أخذتني زكاة المال مزبوط؟ نعم. يقول أنا صرت فقير، المال اللي زكيت عليه راح، رجع لي زكاة مالي. قد يأخذها منه. ليه؟ لأنه يسترجعها من نائبه. فالساعي هنا يده يد مين؟ يد الغني، كأن المال لا يزال في يد الغني. طيب ولو هلك هذا الواجب قبل أن يصل إلى الفقير برئت ذمة الغني. ليه؟ لأن يد هذا الساعي هذا الموظف يد الفقير، كأنها يد الفقير، فهلاكها في يده كهلاكها في يد الفقير. إذن الساعي هنا كان نائبا عن الغني من وجه ونائب عن الفقير من وجه. نعم، وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه لتعلق حقهما به، الراهن في الحفظ والمرتهن في الاستيفاء، ولا يملك أحدهما إبطال حق الآخر. قال ويهلك من ضمان المرتهن لأن يده يد المرتهن في حق الحبس. يعني لو هلك الرهن عالم بروح بروح المرتهن يسقط من الدين بقدر قيمة الرهن، وهي مضمونة في حق المالية. نعم، ولو دفعه إلى أحدهما ضمن لأنه مودع الراهن في العين والمرتهن في المالية. يعني العدل الذي يضمن مهكسين. طبعا. وكل واحد منهما أجنبي عن الآخر فيضمن العدل فيضمنه، كالمودع إذا دفعه إلى أجنبي. والعدل يبيع ولد المرهونة ويجبر على البيع عند طلب المرتهن، ولا ينعزل بعزل الموكل وموته، ويملك مصارفة الثمن إذا خالف جنس الدين، والوكيل المفرد لا يملك شيئا من ذلك. قال والعدل يبيع ولد المرهونة ويجبر على البيع عند طلب المرتهن، ولا ينعزل بعزل الموكل وموته إذا كانت وكالته مشروطة في الرهن يعني. ويملك مصارفة الثمن إذا خالف جنس الدين، مع أنه بيع صار هذا. إذا كان الرهن يعني دراهم والدين دنانير فيصرف هذا لهذا. والوكيل المفرد لا يملك شيئا من ذلك، الوكيل المفرد عن الرهن لم لا يملك شيئا من هذا الوكيل اللي يعني ببيع إذا وكل إنسان آخر لا يملك شيئا من هذه التصرفات. الوكيل المفرد اللي ما في رهن لا يملك شيئا من هذا. الوكالة مستقلة عن أنا وكلتك بالبيع تفعل فقط ضمن الوكالة فقط. نعم، إن هل الوكيل هل يجبر على الفعل؟ لا يجبر له ألا يفعل. أنا ما بدي الوكالة هي. نعم. قال ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن. مين الراهن يعني؟ لأنه أهل التوكيل. وقد وكل ببيع ماله. فإن شرطها في عقد الرهن لم شرط الوكالة في عقد الرهن مثل ما قلنا قبل شوي لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله. نعم، لم ينعزل بعزل الراهن ولا بموت الراهن، مع أن الوكالة تنتهي بالعزل وتنتهي بالموت. قال إلا إذا كانت مقرونة بالرهن فإنها لا تنعزل، يعني لا تنتهي بها هذه الوكالة. قال لأن الوكالة صارت وصفا للرهن بالشرط فتبقى ببقاء أصله، وقد تعلق به حق المرتهن وليس للراهن إبطاله ولا للورثة، لتقدم حقه على حقهم وبقاء الرهن بعد موته. ولو شرط البيع بعد الرهن قال الكرخي ينعزل بعدما رهن شرط البيع وكله بالبيع، إذا لم يكن هذا في العقد وإنما كان بعد العقد. قال الكرخي ينعزل بالعزل والموت لعدم اشتراطه في العقد يعني. وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل واختاره بعض المشايخ. قال وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، لأن الدين حل بموته والوصي قائم مقامه. ولو كان الراهن حيا كان له بيعه لإيفاء الدين بأمر المرتهن فكذا هذا. قال فإن لم يكن له وصي نصب القاضي من يفعل ذلك، لأنه نصب لمصالح المسلمين والنظر لهم عند عجزهم، والنظر فيما ذكرنا لأنه محتاج إلى قضاء ما عليه من الديون الحائلة بينه وبين الجنة. قال ومن استعار شيئا ليرهنه جاز وإن لم يسم. أخواننا هنا الحمد لله رب العالمين.